عليك والتابعين الكرام، عليك الصلاة وعليك السلام، وصحبك والتابعين الكرام، وصحبك والتابعين السلام. سلوا من أهل ومن كبرا رسول السلام. صحبك والتابعين الكرام وصحبك والتابعين الكرام.